مكرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في تعليقات الجلية على المقدمة الأجرومية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة وسعة. ووصلنا إلى النكرة. نعم. العطف صفحة كم يا ربنا سيدنا خطصة. نعم. عشان يخلص كتاب حياتك. كتاب ده من التوابع. من التوابع عندنا التوابع. ها توابع ايه؟ نعم. بدل عطف توكيد كل دي توابع. يعني تاخذ نفس اعراب ما قبلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحروف العطف عشرون، وهي الواو والكاف والنقطه والحاء والهاء وانا وبش ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف هو القسم الثاني من التوابع. والعطف هو رد الشيء على الشيء. تقول عطفت هذا على هذا، وتقول عطف الطريق يعني التوابع. والمراد به هنا التابع لغيره بواسطه احد شروط العطف. نعم. لو قلنا جاء محمد علي ما فيش عطف، لأن محمد علي ما فيش وسط بينهما، يبقى هذا اسم كامل. جاء محمد علي يعني محمد علي. لكن لو قلت جاء محمد وعلي، جاء محمد ثم علي، أصبحت الوصفة هذه منتجة للعطف. الشاهد أن حروف العطف هذه تربط بين معطوف ومعطوف عليه. إذن عندنا معطوف، وعندنا معطوف عليه، وعندنا حرف عطف. المعطوف اللي بيجي قبل الحرف ولا اللي بعديه؟ اللي بعد. والمعطوف عليه الأول. أما أقول بقى جاء محمد وعلي، أعرب محمد وعليه أعطي علي نفس الإعراب. محمد ما إعرابه؟ يبقى وعلي ولو علي وعلي وعلي، يبقى هذا يتبع فيه الإعراب. هذه الأحرف لها معانيها الخاصة بها. طيب قال: وأما المعنى الذي تدل عليه الواو، هل تدل على أن الثاني قبل الأول أو تدل على أن الأول قبل الثاني؟ الجواب: لا تقتضي شيئا، لأن الواو تدل على مطلق الجمع. مطلق الجمع. أو جاء محمد وعلي، من الأول؟ من أعرف؟ ممكن احتمال على الأول، ممكن محمد، واخد بالك؟ وضع الأكل عابد ومؤمن، من وضع الأول؟ الله أعلم. يبقى ما تدل على الجمع ولا تدل على الايه؟ على الترتيب. طيب هذا بالنسبة للواو. الفاء تقول: قدم زيد فعمر، من جهة الاعراب احنا هنا بنعطي المعطوف نفس حكم المعطوف ايه؟ عليه. طيب الفاء هنا جاء زيد فعمر، من يجي الاول؟ ليه؟ لان الفاء دلت على التثنيه. بس مع ايه؟ مع التعقيب ولا مع التراخي؟ مع التعقيب. بخلاف ثم فنات تدل على غير مع الايه؟ مع التراخي. يعني دخل عمرو فزيد، يبقى زيد وعمرو على طول. زيد ثم عمرو، يبقى هذا بعديه بايه؟ بوقت. طيب الحرف الذي بعد ذلك اللي هو او، أكرم زيدا أو عمرا يا ابن اعترف الإعراب أعرف كده أكرم زيدا ها سرعة أكرم على فعل إيه ماضي ولا مضارع أمر كويس صح صحيح طيب زيدا فاعل ولا صفة مفعول به منصوب أين الفاعل تمام الصدر تقول أنت أكرم أنت زيدا ثم عمرو طب نعرف بقى عمرو ايه صفه ولا تمييز ها ايوه من المعطوف اللي هو برضه حكم اعرابي برضه مفعول به هذا مفعول به طيب او من حروف العطف لكن ما معناها قال الشيخ الجواب لها عده معاني منها الشك والتخيير والاباح الشك من المتكلم تقول والله صرعتي زيدا أو عمرا فأنت تشعر والتخيير باعتبار المخاطب لما تيجي تكلم واحد والإباحة باعتبار المخاطب أيضا فإن كنت لا تدري فقلت قدم زيد أو عمرا هذا شك والثاني التخيير تقول فكفرت إطعام عشرات مساكين من أوساط مصنعون أو كسوته يبقى عندك هنا الايه عشان كده احنا بنقول الكفاره في الثلاثه الاولانيين على التخيير تعتق او تطعم او تكسر فمن لم يجد دين الترخيص يبقى متى مصوم اذا لم نجد اذا لم نستطع واحده من الايه من الثلاثه طيب الاباحه كل فولا او عسلا الشيخ يقول كده مع ان الفول هناك بيقلش وبيعرنح يقول لك مصري يساوي فول وطعمين على طول يقول لك مصري يساوي فول وطعمين فيبدو الشيخ عايز يرضي يعني الطلاب المصريين وغيرهم كل فولا او ايه عسلا يبقى هذا او دل على الاباحه يعني اي الطعمين اكلت فلا حرج يقول الشيخ هنا يعني فائدة علمية يقول العلماء والفرق بين التخيير والإباحة إنك تعرف أو دي للتخيير أو للإباحة يقول أنه إن جاز الجمع بينهما فهو للإباحة وإن لم يجز يجز الجمع فهو للتخيير فتعمل ديك أو ديك يبقى ما تجمعش بينهما لكن الإباحة لك ممكن تجمع بينك الاثنين كل فولا او عسل ممكن تاكل فول وعسل ولا لا نعم طيب قال وتاتي ايضا او للابهام والابهام يسمى تحذيرا او تخييرا عندكم ومثلها تحييرا تحييرا ومثاله أن يقول لك إنسان من الذي قدم فتقول زيد أو عمرو وأنت تدري من هو لكن أردت أن تحيره تقول مثلا من الذي قدم زيد أو عمرو أو تقول زيد أو عمرو فتريد أن تحيره حتى لا تدل على من الذي قدم إما زيد وإما عمرو إذا تأتي أول أربعة معان الأول الشك أو التخيير أو الإباحة أو التحيير التحيير أو التخيير ماشي الحرف الخامس من حرف عطف أم فأم تأتي أيضا حرف عطف سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر يبقى عطف هذا على هذا سواء جاء زيد أم عمرو يبقى زيد فعل مرفوع برضو عمرو هتبقى مرفوعة معطوفة عليه والمراد بأم العاطفة وأم المتصلة بخلاف أم المنقطعة وتكون أم متصلة إذا كان ما بعدها معادلا لما قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر معادلا يعني يستوي الإنذار دي أم المتصلة

يبقى الخس. ولكن ليس المراد بالخس هنا الدناء، ولكن المعنى انهم ادون من الذين قبلهم، يعني اقل منزله. واذا قلت قدم الناس حتى الساده يبقى هذا الشرف، وهذا ايضا عاطفه. ويقال اقلت السمكه حتى راسها، فتكون حتى عرف ايه عطف، ويكون الراس ماكولا. اكلت السمكه حتى راسها اكلت، حتى راسها ايه اكلت. ويقال اكلت السمكه حتى راسها، وتكون الراس لم تؤكل، بمعنى وصلت الى الراس وتركته، اللي هي الغايه يعني، تبقى هنا حتى الغائيه. اكلت السمكه حتى راسها ووقفت، يبقى دي غائيه. اكلت السمكه حتى راسها يبقى انا اكلته. يبقى متى تاكل السمكه؟ اذا ما قصها. طيب كفاية حتى تاكلون السمك. طيب نكتفي.